قال صلى الله عليه وسلم لا فقلت الله أكبر. طبعا هذا حديث يعني اختصر الإمام البخاري هنا هو حديث طويل يعني اجتمع عليه نساؤه يسأل لهم نفقة, فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتذر نساؤه وجلس في مشروبة المسجد, وأشيع أن الرسول طلق نساءه. والحديث هذا طبعا يعني إذا كان لنا عمر في كتاب النكاح والبيان الأحكام اللي فيه, فالمقصود أن عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يتناوب هو صاحب له, وهذا يعني الإنسان يعني يدبر أمره. بعض الناس يقول في الوقت ضيق لازم تعمل حل مشكلة, مش كل واحد ظروفه زي الثانية. في إنسان يستطيع أن يعيش على من إضافه زي أبو هريرة. أبو هريرة كان بائع كده النبي عليه السلام على من إضافه, يعني لا هم له في الدنيا ولا شيء إلا أنه يتعلم حديث النبي عليه السلام. والرسول صلى الله عليه وسلم دعاه, وكان ربنا فتح لي هذا الباب فكان يجلس مع النبي عليه السلام, ولذلك كان يعني راوية الحديث أكثر الصحابة حديثا رغم أنه متأخر الإسلام, لأنه أسلم في زمن خيبر سنة 6 أو 7 هجري, يعني هي 4 سنين 3 سنين مع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن النبي عليه السلام دعا له بالعلم و وضع له بالحفظ مع ما كان عنده من الهمة في لزوم الرسول صلى الله عليه وسلم. واحد ثاني هو حتى أبو هريرة كان يقول إن إخواني الناس يقولون أكثر أبو هريرة, وإن إخواني الأنصار كان يشغلهم يعني أموالهم, وإخواني المهاجرين كان يشغلهم الصدق بالأسواق, يعني في ناس عندهم أراضي وزراعة ومشغولين بها, وفي ناس عندها تجارة مشغولة بها, إنما أنا فرقت نفسي. ففي واحد ربنا يعني يديله مجال إنه يفرق نفسه يبقى يستفيد بوقت. واحد ثاني لا يسمح الوقت معه بذلك, هي يقول لك أنا مش عارف. لا شوف سيدنا عمر عمل إيه بقى, جاب واحد كده من نفس المشكلة زيه وعملوها إيه نوبات, واحد يروح يتعلم يوم وواحد يروح يشتغل, وده يروح يتعلم يوم وهو يروح يشتغل يتاجر يعني شو مصالحه, واخر النهار يتقابل يقول له ايه اللي اتعلمته كذا ايه اللي ندم من واحد كذا, مفيش حاجه تفوت لا يفوته شيء. طبعا عايز واحد يقول طب انا ما اقدرش اعمل كده, في ما في حل ثالث اخيه يعني هو مسألة الاحتجاج بضيق الوقت والكلام ده كله. الحقيقة لو الإنسان فكر في نفسه لوجد أنه يضيع أوقاتا كثيرة ولا يشتغل. يعني أنت لو بعد الفجر كده بعد ما قبل ما تروح الشغل ولا قبل ما تروح الكلية ولا قبل ما تروح المدرسة وخدت لك ربع ساعة نص ساعة كتاب للوقت دوت, فقعدت كل يوم تقرأ فيه 3-4 صفحات يعني قليل لكنه خير العمل ما داوم او خير الذكر ما داوم عليه الصاحب. هتبص تلاقي في وقت وجيز يعني عملت كتير. لو حفظت كل يوم آية 3 آيات هتبص انت بعد سنة حفظت لك اكثر, يعني لو 3 آيات 360 يوم عديت 1000 آية 1000 آية دي كانت تلاقي ان حفظت البقرة وآل عمران والنساء والمائدة ممكن توصل 1000 كده موصلش 1000 ايه موصلش 1000 يعني حفظت ربع القرآن, خش الانعام كمان حفظت ربع القرآن. مرة من المرات في مجلس التوحيد قلت اللي يخلص في اخر يوم في رمضان احنا هنعمل مشروع كده حفظ القرآن, عايز بس نحفظ كل يوم 3 آيات ونتقابل السنة الجاية. في بعض الناس 3 بقية هم اللي خدوا بالموعظة وقول بعد السنة العادية وقد فعلوا ما يعني طلبته منهم وفعلا يعني حفظوا